السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالحذر الحذر من الغفلة عن ذكر الله تعالى. ثم إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في ذات الوقت فإنه جل ذكره يقول: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربي يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، أو يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة للفم وللأنف، وكلاهما ورد، وإن كان الأرجح الأخير. ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه للمرفقين ثلاثا، ثم يمسح برأسه يقبل بهما ويدبر بيديه ويدبر، ثم يغسل رجليه ثلاثا. مسح الرأس مرة واحدة، هذا على الإجمال، هذا على الإجمال، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، تفضل. بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. اللهم أمين. يا شيخ لو سمحت. نعم. وعز وجل كريم أكرم الأكرمين. نعم. الله عز وجل أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين. نعم. نعم. الله الكريم. نعم. نعم. الله عز وجل إذا من على بدخول الجنة. الله الأكرم. الله الأكرم. نعم. اقرأ ربك الأكرم. من على عبد بدخول الجنة وبعد. على هذا العبد إذا طلب الله عز وجل أن يدخل أحد الجنة، الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لو واحد مسلم طلب من الله عز وجل أن يخرج أقرب المسلم من النار، يشفع له؟ قد يشفع، قد يقبل، أمر مردود إلى الله وموكول إلى الله، يفعل ما يشاء. سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. تفضل. توبة. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا، وليك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وقاتل مائة نفس تيب عليه والآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. ممكن سؤال؟ تفضل. واحد أشد ما يشتري فرع من فروع مطاعم يعني عالمية تأكل كل أنحاء العالم. بس يشترطوا اللي هو لازم في جزء منها حوالي مثلا 10% لازم يدير فيه اللي هو لحوم الخنزير وكده. هو راجل مسلم هو يشتريه بس العشرة بالمية ده يقولوا بتوع الخنزير دول أولا هيشتغل في القسم ده ناس غير مسلمين تمام؟ والعشرة بالمية اللي هيطبعوا هيتركوا في السبيل ده كله مش هيكون منهم أي حاجة مش هيتبع بأي حاجة منه. والله يا أخي الكريم أنا يعني أعتذر عن الفتوى في هذا لأن فتواي أن هذا لا يجوز. يبحث عن عمل آخر بعيد عن المحرمات. الله يسلمك. ماشي. الله. حبك الله يا أستاذ عامر. اسم الحنان لله سبحانه لم يثبت به سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا حنان يا منان سنده ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. ليه عليكم السلام والرحمة؟ لماذا تقلد الحنابلة؟ عليكم السلام والرحمة. قلد رسول الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد ردا جيدا كما رد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عليكم السلام والرحمة وإن كانت جائزة لكن الأولى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مثلا عن كلام إنسان شغال مع إنسان وخذ النوع من المشكلات. أجبت مرارا على الكلام والخروج مع جماعات الجماعة المذكورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الزوج اتزوج على دكتور. نعم. الزوجة الأولى بتسيب بنتها يعني الزوجة الثانية وكل يوم تخرج والزوجة الثانية مش موافقة. بالتراضي جاز، غير التراضي لا تلزم. لا تلزم. شخص يريد أن يسقط الدين عن شخص آخر له عليه دين من زكاة المال مع العلم أنه غير معتد أن يعطيه من الزكاة في الأصل كل عام، فيريد أن يقول اسقطه عنك وتكون من الزكاة. لا يجوز هذا، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لأن من شرط الزكاة التمكين، تمكين المستحق من المال، قد يكون في حاجة إلى الأكل والشرب قبل سداد الدين. وأيضا فإن ربنا قال وهذا من أدلة الجمهور ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالخبيث هنا ليس الخبيث بمعنى المحرم إنما الخبيث الذي هو دون الأفضل، والمال الذي في يدك أفضل في قدرتك على التحكم فيه من المال الذي لك عند الناس. ثم أيضا إن كثيرا من التجار يبيعون السلع بثمن أعلى إلى أجل، فإذا أسقط الدين يكون هو المستفيد أولا من التأجيل. هذا الذي يحدث لا يجوز، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند الجمهور. نعم بعض الظاهرية يجوز ذلك لكن ليس له مستند والله أعلم. يسلمه المال ويطالبه بما شاء، هذا الله صواب. أبارك الله فيك يا سامية بنت شعبان، سلمك ولك بمثل. حدود العورة بين المحارم خصوصا الإخوة والأخوات والأبوين ما يظهر من المرأة غالبا ولا يحدث فتنة، وبالله التوفيق، وذلك كمواطن الوضوء والذراعين والساقين ونحو ذلك ما لم يحدث شيء من ذلك فتنة، والله أعلم. النية لابد منها، طيب أولا في الوضوء لابد من النية. زوجة تريد زيارة أبيها في عزل الكورونا علما بأنه في غيبوبة تشاهده خارج الغرفة، لكن زوجها يأبى. إذا كان من وراء زيارتها ضرر، إذا كان من وراء زيارتها ضرر وستضر الزوجة وتضر أبنائها فلا ضرر ولا ضرار. إذا لم يكن من وراء الزيارة ضرر فيسمح لها، من لا يرحم لا يرحم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك وبارك فيك. وفي حديث أن خالد هدم العزة وطلع منها شيطان، سنده يحسن لكن أراجعه من ناحية العلل. السند الظاهر حسن لكن أحتاج مراجعته من ناحية العلل. شرب خالد السم ثابت صحيح، لما فتح خالد بلاد الفرسي قال له قيل يا خالد احذر السم لا تسقيك والأعاجم، قال السم ائتني به، فقال بسم الله فتناوله ولم يضره، والله على كل شيء قدير. هل عدم تناولها لصفار البير فيه إثم لأن معلمتها قالت لها سوف يحاسبك الله وتكوني آثمة؟ لماذا يعني ما قصة صفار البيض؟ هل السؤال هذا مبطور يا عبد الرحمن أو ماشي؟ لا بس أنا أتكلم عن القدر الذي أمامي. هل عدم تناول صفار البيض فيه إثم؟ هل أمر كل ما شئت ألبس ما شئت؟ ما أخطأتك خصلتان، لكن ما أدري ما السبب. هل في ضرر؟ أي طعام في ضرر لا يتناوله من يتضرر به. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. نعم إذاك الله في الخير وياك تفضل. سمعت أنا بعمل في مصنع هنا في السعودية، في المصنع وعندنا موزع في دولة تانية البحرين، عرفت بزيارة كده البحرين يعني زراعي كده وفريت إن هو تاني في عفوا أنت مدير مصنع؟ أيوة. طيب والذي في البحرين ما شأنه معك؟ وده موزع، موزع يعني عبارة موزع للمصنع بتاعنا بيوزع منتجات. طب وانت يعني هل هذه تؤثر عليك كرشوة؟ لا لا تؤثر. لا شيء، هذا معهود بين الناس. أنت إذا أتيتنا بلا معرفة حتى من إكرام الضيف، أنت مسافر له من دولة الأخرى فتكرم بهدية بأي شيء، الأمر سهل. إلا إذا كانت رشوة. أنا قلت لك تجارة استثنائية يعني عشان أرض المصاطر كذا، أنا أقول لك ما فيها شيء يعني الأمر واسع ما لم تؤثر على سلامة عملك. إن شاء الله. الله يسلمك. يقول لماذا صحرة فرعون رأوا الحق ولماذا فرعون لم يره؟ الهادي الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول إنه مستقيم ولكن الشهوة تشتد عليه. فكرني بالماضي، تزوج أكثر من الصيام كذلك إذا لم تتزوج عفف. هل يجوز إخراج زكاة المال سلع مثل الملابس؟ لا يجوز إلا بقيود. إذا كانت تجارتك زكاة، عفوا تجارتك ملابس، والزكاة زكاة على الملابس، ولم تجد سيولة مالية وكانت الملابس تنفع الناس في هذه الحالة، في حال عدم وجود السيولة المالية وفي حال أنك تاجر ملابس والزكاة زكاة ملابس، ففي هذه الحال بالقيود المذكورة وتكون الملابس نافعة لك أن تخرجها من نفس الجنس الذي تشتغل فيه إذا لم تكن عندك سيولة بهذه الضبط، تكون نافعة للفقراء كذلك. إذا رجل أوصى أن يدفن مع أمي في بلدة أخرى وأقاربه غير موافقين لبعد المسافة، هل لابد أن تنفذ الوصية؟ الوصية تنفذ قدر الاستطاعة دون إجهاد على الناس. البعد عن مواطن الفتن والفساد أسلم للدين، وفقك الله. هل اسم ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسم ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولا شيء. نعم. صح الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. بارك الله فيك. هل جلسة الافتراش في كل الفرائض؟ مسألة جلسة، هل أتورك في صلاتي في تشهدي أن أفترش في صلاتي؟ هل أتورك أن أفترش؟ دعني العلم أكثر من قول. فمن العلماء من يقول تورك الشافعية والحنابلة إذا كانت الصلاة ذات تشهدين تفترش في التشهد الأول وتتورك في التشهد الأخير، وإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد هي التي دب فيها عفوا وضح ثانية التورك والافتراش في الصلاة. يرى الشافعية والحنابلة أن الصلاة إذا كانت ذات تشهد واحد يتورك في الأخير ويفترش في الأوسط، واختلف الشافعية والحنابلة في الصلاة ذات التشهد الواحد، منهم من يقول بالافتراش فيها ومنهم من يقول بالتورك فيها. هذا عن آراء الشافعية والحنابلة. المالكية والأحناف فريق منهم قال التشهد في كل صلاة الافتراش في كل تشهد، وفريق قال بالتورك في كل تشهد، وكل فريق من العلماء أتى بأدلة. وهذه والله تعالى أعلم من الأمور التي يسعى المسلمين الخلاف فيها. ولذا قال الشافعي الإمام ما حاصله ليس لفظه، وإن اختره رأيا قد قدمته، لكن يقول هذه من الأمور التي يسعى فيها الخلاف أن النبي صلى عدة صلوات، فلا يمنع أن يكون كل صحابي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه منه. ولذلك الأمر فيه ساعة، وإن كان الاختيار الافتراش في الصلاة في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، والتورك في التشهد الأخير، والأقوال الأخرى لها مستنداتها أيضا، لكن هذا الأشهر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وكيف. نعم. دلوقتي في مكان أنا أتعلم في العلوم الشرعية، بس طالب مني أوراق يعني من ضمنها الصورة شخصية والبطاقة منتقبة، هل يجوز؟ عفوا أعيد السؤال. في مكان يعني معهد هتعلم فيه العلوم الشرعية. نعم إن شاء الله. طبعا الأزهر هما طالبين من الأوراق اللي هما عايزينها صورة شخصية وبطاقة، صورة البطاقة وصورة شخصية، وأنا منتقبة يجوز طبعا كل الأشياء، لأن كل المدارس وكل الجامعات والحج والعمرة كلها تستلزم صورة شخصية وجوازات السفر ضرورة. تمام يا شيخ، معلش سؤال أخير بس بالنسبة للفيزا اللي هي على المشتريات، لو احنا عاملينها بمبلغ معين، البنك اللي عاملها ومديها مثلا للموظف يتعامل بيها بعشرة بيرجعهم عشرة زي ما هي. ده كده يجوز؟ يجوز. يجوز ما دام ليست هناك أمور ربوية. يعني ما كترش المدة مثلا لسان فايدة أو كده. الجواب واضح خلاص. شكرا يا كيف. شكرا يا أخت أمينة وشكرا يا أخت دينا. بارك الله فيكم وفي ثرياتكم. السلام عليكم. محمد الله الحمد لله. فيك خالص يعني. ليه بس سؤال بس بعد إذن حضرتك يعني. اتفضل. أنا كانت والدتي تعبانة جدا نايمة في الفراش بقالها 8 شهور. اتفضل الله يعافيها يا رب. بعدين هي الله يرحمها مرة واحدة كده بعد ما عملت لها كل حاجة لقيت كوم نمل تحت ركبتها الساعة 4 الصبح. ليس النمل دليل على أي شيء يا أخي. النمل ليس دليل على أي عفاريت ولا ملائكة ولا أي حاجة. ليس عندنا أي دليل يفيد أن النمل وجوده بركة أو وجوده سحر أو وجوده نقمة. ما عندنا أي دليل يفيد ذلك أبدا. الله يرحمه رحمة واسعة. شكرا يا أخت عائشة عمر. بارك الله فيك وفي ذريتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير ولله الحمد. تفضل. الله يبارك فيك وجعلنا وإياك والسمعين والسمعات أئمة ندعو إلى الهدى والخير. الصحة حديث المستشار مختلف. كل طرقه ضعيفة لكن معناه صحيح. هل موت الفجاءة الصحة حديث موت الفجاءة نأخذة أسف للمؤمن وأخذة أسف. لا بالتفصيل لم يرد. بالتفصيل لا يثبت لكن مجمل. لكن على ذلك حمله العلماء. بالتفصيل لم يثبت. وهل تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من موت الفجاءة؟ أحتاج مراجعة السند. وصحة حديث من حفر حفرة الأخير ليس بحديث. أجر الله له مثلا إلى يوم القيامة. لا يصح. بارك الله فيك يا أختي براء. بارك الله فيك. طبيبة أمراض جلدية أو تضطر في عملية الكشف على رجال حساسية. الضرورات تبيح المحظورات كتقييد عام. هل يجوز التبرع لنادي كذا بمال تجديد إيه؟ تبرع لبناء مسجد أفضل لك في دينك. لا نادي كذا ولا نادي كذا. انظر فيما تضع أموالك. أموالك توضع لإعلاء كلمة الله تساب عليها. إذا وضعت أموالك لإعلاء كلمة الله حينئذ تساب. أما وضع أموالي لنادي كذا ولنادي كذا وللاعب الفلاني وللاعب الفلاني ما أظنك تساب على مثل هذا. والله تعالى أعلم. ما تساب إذا كنت ستولي بمالك كلمة الله أو تقيل عسرة فقير متعثر على الوجوه التي أمرك الله بالإنفاق فيها. دعوة الجاهلية أمرها واسع. دعوة الجاهلية كل ما يدعو إلى خلاف الكتاب والسنة من أمور الجاهلية دعوة جاهلية. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وحفظك الله يا أخ عمارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ. تفضل سلمك الله. أولا أنا معرض قدامي شغلانة بس في بعض المشايخ حرموا في يعني حلها. ما الشغلانة؟ ما العمل؟ شركة أمان. ما أعرف شركة أمان. مندوب فيها مندوب توزيع مكان رصيد. أنا ما أعرف ما أنا شركة أمان. خليك ما والله. تحول الرصيد. أيضا ما زال الأمر خفي علي. اسألني عن الخاص أستفسر منك. هل يجوز رفع قضية زور على أشخاص؟ لا أجوز رفع قضية الزور. لا. لكن هل هم رفعوا قضية زور عليك؟ رفق هذه الزور افتراء على أشخاص ذيتهم، أنت لا ترفع زور عليهم. المظلوم ممكن يجد له فرصة الانتصار بقدر مظلمته، لكن أفتي بقضية زور لا أفتي بقدر بشهادة الزور. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت عايز اسال حضرتك، لو انا دلوقتي اتأديت في وظيفة صاحب الشركة الإسرائيلي، ماسك الشركة الإسرائيلي، بس هو بيعمل في كذا جنسية، يعني مش من الجنسية واحدة. نعم. يشتغل في الشركة. هل ده يجوز؟ ما العمل؟ ما العمل الذي ستعمله؟ مهندس. هل هذه الشركة تعمل عملا يضر بالمسلمين؟ الله أعلم. هو صحيح الأموال بتروح فين؟ لا لا، ما كلمش عن الأموال يعني. على كل إن أنا الشغل نفسه ما بيضرش، الشغل نفسه شغل هندسي. على أي حال سأفيدك بإفادة عامة ذكرها العلماء. هل يجوز لمسلم أن يؤجر نفسه من مشرك؟ هل يجوز لشخص مسلم أن يعمل عند شخص كافر؟ فالعلماء جوزوا هذا بضوابط. الضابط الأول أن لا يكون هذا العمل مما يعان به الكافر على المسلمين أو يلحق به من نكاية بسببه. ثانيا أن يكون العمل في نفسه حلالا، يعني ممكن تعمل عند مشرك صانع خمر حرام أو حتى عملته عند مسلم. ثالثا ألا يمتهن دينه ولا يتخلف عن فرائض الله بسبب هذا العمل. الكلام واضح؟ يعني العمل في نفسه حلال، ثانيا لا يعان به على الإسلام والمسلمين، ثالثا هذا العمل الذي هو حلال ولا يعان به على المسلمين، لا يعان به الشخص على المسلمين، لا يضيع فرائض الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يترك صلاة من الصلوات، لا يمتهن دينه عموما. والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيك. كيف تقاس الضرورات؟ هنا قاعدة لا بد من فهمها. الضرورة الملجئة للكذب قد تختلف عن الضرورة الملجئة لأكل الميتة، قد تختلف عن الإكراه حتى تتكلم في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله. فهناك موازنات بين الضرورات والمستباحات بهذه الضرورات. مثلا نحن نقول أن سنتصور الصورة، نهى النبي عن التصوير عليه الصلاة والسلام، لكن تصور من أجل الحج ضرورة، لكن المنفعة التي تأتي من في المقابل أعظم بكثير من تلك المفسدة التي ستحدث. فلا، وهي موازنات بعض الشيء، بارك الله فيكم. فليست كل ضرورة مجوزة لاستباحة كل محرم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرتك كنت عايز أسأل شأن الصلاة أسألني عن مسائل لا تسألني عن أشخاص. أسألني عن مسائل لا تسألني عن أشخاص. الله يوفقك. رجل مسلم، لكن ما أدري ماذا يصلي، كيف يصلي، لكنه رجل مسلم. تسألني أسئلة عن موضوعات، أما عن أشخاص لا تسألني عن أشخاص. الله يستر عليك. يا أخي وضح لي الصلاة. أنا ما صليت في مسجدي ولا أعرف مسجده، ما دخلته ولا مرة في حياتي. اسألني عن مسائل تعنيك أو تعني المسلمين، مسائل عامة. قلت لك الأصل أن رجل مسلم، لكن هل يعني ما يفعل سنة أو ليست بسنة لازم تسألني أنت وأنا أجيبك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي الكريم، جزاكم الله خيرا أن تباركون زواج ابنتنا. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله الله الله الله امين. شيخنا اذا وضعت الالي في مؤسسه ربويه وانا اعلم انها ستستخدم هذا المال في ان ترسل ربا يضر. شوف عفوا عفوا لا تقل ترسل ربا يضر او لا يضر. اختصار السؤال: هل يجوز لشخص معه مال ان يضعه في البنك كحفظ بدون ربا؟ هذا السؤال ولا سؤال اخر؟ هذا السؤال. نعم ايوه هذا السؤال. لا ترسل ربا ولا مش ترسل ربا. يعني الان انت وضعت مالك في هذه المؤسسه لمصلحتك اولا او لمصلحتهم؟ هي لمصلحتي وانا اخاف. لمصلحتك خاشيه ان يضيع المال، ففي مفسده من اضاعه المال، والنبي نهى عن اضاعه المال. العائدة الربوية إذا أخذتها لا تستمتع بها، ضعها لأي فقراء لا تربطك بهم قرابة أو لا تقبلها من الأصل. أنت الذي دفعك إلى هذا هو السبب كحمل الخمر مثلا. والله ما عندي قلته لك. أنت بين مفسدتين الآن في وجهة النظر. المفسدة الأولى ضياع مالك، قد يسطو عليك سارق في بيتك. المفسدة الثانية إيداعه في بنك مع عدم أخذ الربا. فإذا أودعت مالي عند كافر لحفظه ما علي إثم. السلام عليكم. هل يجوز أخذ فيديوهات من حساب شخص آخر والتعديل عليها ونشرها على حسابي؟ كنت يعني هي كلها وأن تضيف عليها بعض الإضافات وتنسبها لنفسك، هذه سرقة في العرف، العرف الفني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا. نعم. هناك أخ يطلب مبلغ مبلغ تلف لأنه يقع في ضيقة، وهي أن شقته ستؤخذ منه، ولكنها شقة إيجار قديم. ما تأخذ منه يعني كيف يريد؟ يعني سيأخذ المال، لماذا سيأخذ المال؟ هو عليه مبلغ، عليه 3000 جنيها للمحكمة، إن لم يدفعها خلال شهر من الآن ستأخذ منه شقته. طيب هل ستأخذ ظلما أو تأخذ بحق؟ والله أنا لا أعلم. صاحب الشقة يأخذها، هو صاحب الشقة حق بشقته. المستأجرون إيجار قديم ظلمة لأصحاب البيوت، لأنه يعني هيرمى في الشارع هو فقير. يعني أنت سترمى في الشارع تسرقني؟ صحيح. يسكن في أي قرية؟ نعم يسكن في أي قرية، في أي مكان؟ هو من أسوان، ولكن شقته هنا في القاهرة. أيا كان، ليس معنى أن الشخص فقير أن فقره يسوي له أن يسرق أو يغتصب أموال الناس. السلام عليكم. نعم عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الاول كنت عايز اعرف سنن الجمعة قد ايه؟ لا كثير، هذا درس. اضغط على سنن الجمعة في النت يطلع لك كل شيء يتعلق بسنن الجمعة. عندك سنن اللي هو الرواتب والركعات، ان وانا الركعات اما ازاي بتوع الجمعة؟ اذا ذهبت الى المسجد مبكرا فصلي ما كتب الله لك أن تصلي. بعد الجمعة ثبت أن النبي صلى ركعتين وثبت أن النبي صلى أربعة. يعني لو أنا بصلي في الظهر أربعة قبل الظهر أصلي دولت الأربعة دولت قبل ما الجمعة الخطيب يطلع. ماشي واقف ما في مشكلة. يمكن بعد الخور خطبة ما فيش مشكلة. والسؤال الثاني شوف معلش. لو أنا دخلت ولقيت الإمام في الركعتين الأخرانيتين اللي هو بيقرأ فيهم الفاتحة فقط، وانا بالنسبه لي الركعتين الاولانيين اللي انا اقرا فاتحه وسوره، اقرا فاتحه وسوره ولا اقرا الفاتحه فقط؟ والله تقرا الفاتحه، لكن ان ترك لك وقت اقرا قرانا ما في اي مشكله. شكرا. الله يسلم. لان هنا ايضا في بعض العلماء، وهذا اتجاه عليه دليل، يجوز في الركعتين الاخيرتين من صلاه الظهر ان تقرا ايضا بشيء من القرآن بعد الفاتحة، ومستنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين نحو من 15 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الأخريين من الظهر أطول من الأخريين من العصر، فدل ذلك على جواز قراءة شيء بعد الفتح. نعم، ورد شيء آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقتصر على الفاتحة في الأخريين، والأمر في ذلك كله واسع، الأمر في ذلك كله واسع، يجوز أن تقرأ سورة بعد الفاتحة في الأخرين الحديث السابق ذكره، ويجوز أن تقتصر على الفاتحة لورود حديث بذلك أيضا. السلام عليكم. عليكم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. العبرية؟ لا مانع إذا كان ستنفع المسلمين لاتقاء شر أهلها. سؤال آخر، أنا بنتاجر مواد تصليح والحديد. أيه. وأحيانا بعض الشركات تطلب مننا حديد وتدفع عربين، بس الحديد ما بيبقاش عندنا، فإحنا بنتعب في المصانع نجيبه ونبعثه له مع المواقع. فأحد الإخوة قال لي لا أنت لازم تجيبه وتأخره المخزن عندك وبعدين تطلعه. المعاملة تبقى صح إزاي؟ لا، المعاملة الأولى صح، لأن الأخ خفي عليه شيء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، انتبه للحديث، انتبه جدا، نهى أن تباع السلع حتى يأويها التجار إلى رحالهم، وجاء الحديث بلفظ آخر نهى أن يباع الطعام حتى يأويه التجار إلى رحالهم، فجاء الحديث بلفظين، نهى عن بيع السلع حتى يأوي التجار إلى رحالهم، وهو ضعيف بهذا اللفظ، شاذ لفظ السلع شاذ، ورواية الأصح نهى عن بيع الطعام حتى يأوي التجار إلى رحالهم، فلفظة السلع شاذ ولفظة الطعام ثابتة، ولا يخفى عليك أن بينهم اختلاف. ولذلك فإن من الأئمة من يقول بجواز بيع السلع قبل أن تأويه إلى رحلك، ولا شك أن هذا فيه فسحة كثيرة وعظيمة على المسلمين، فإن ناسا مثلا يشتغلون في تجارة الأخشاب على سبيل المثال، قال لهم باخرة تحمل 100,000 طن خشب في الميناء، والباخرة وصلت والباخرة تعتبر رحل لهم، فإذا قال هذا التاجر لابد أن آتي بالخشب إلى مخازينه، مخازينه مثلا في المنصورة، سيتكلف أموالا طائلة لنقل الخشب وليست عنده مخازن تسع هذا الكم، فخلاص فبيعتبر بيع برا برا ما دام قادر على متمكن منه وهو له وقادر على تسليمه. حتى لو احنا بنبقى من ده بنحسب المصانع على دفعات، يعني ما بيدفعش فلوس كده، خلينا بقى من المصانع، قصة المصانع دي اصبر يا اخي ما تكلمش كتير يا اخي، انا بالاول بدخل صورة اصلية، الصورة اللي انت تتكلم عنها مسألة ثانية، المعاملة بينك وبين المصنع مسألة اخرى، انا اتكلم عن المعاملة بينك وبين تاجر التجزئة الذي يشتري منك. تمام. لا مانع من معاملتك الان، وخاصة ولفظة نهى ان يبيع السلع حتى يبيع التجار الى رحالهم ضعيفة، والثابت نهى ان يباع الطعام، لان الطعام عرضة للتلف، ممكن ان ابيع لك الطعام وتذهب تستلم الطعام تجده خرب، كل يتنصل ويقول خراب منك، أنت الذي تأخرت، أنت الذي أتيت به خربان، يحصل اختلاف. فالمعاملات القصد منها حماية البائع وحماية المشتري مع مراعاة حدود الله في الجملة. المعاملة بينك وبين المصنع دي معاملة ثانية مستقلة، لما تسأل عنها باختصار نجيبك عليها إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بعد إذن حضرتك سيد. تفضل. كنت بصلي في المسجد في صلاة فجر وأخطأت في القراءة، ولكن ما صليتش، ما سجدتش سهو، حكم الموضوع ده إيه في الصلاة؟ أعد. امام ايوه نعم ورايا حوالي 10 بيصلوا نعم اعد عن العشرة ولا لا اعيد السؤال كنت بصلي امام في مسجد ايوه وكان بيصلي خلفي 10 اشخاص ايوه واخطأت في القراءة ولم اسجد سجود سهو الخطأ في القراءة لا يستلزم سجود سهو سجود سهو في الواجبات والأركان النبي قال فلم يدري كم صلى يسجد سجدتين تماما لكن الخطأ بعد إذنك لو سمحت تفضل من حوالي 10 سنين تقريبا كنت أذنبت ذنب وقلت انا حاسس ان ربنا هيعاقبني بالذنب ده ان انا ما خلفش انا متزوج من حوالي سنه واكثر يعني وشهور ولسه ما قدرش ربنا ظن بالله الحسنى ظن بالله الحسنى وتوقف عن مثل هذا الظن الذي ظننته بنفسك اولا لانك يعني لم تتفطن لرحمة الله كثيرا فأنت ظن بالله ظنا حسنا واسأله وادعوه وارجوه سبحانه وتعالى الله يبارك فيك حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله صحيح الإسناد في البخاري ما مستند جواز الهبة المسببة لأحد الأبناء دون الآخرين والحديث واضح في النهي عن التمييز الحديث واضح في النهي عن التمييز في حال التساوي أما معلوم بداهة عند العلماء كافة أن الطفل الصغير نفقته أقل من الرجل من الابن الكبير فإذا أعطيت الابن الكبير شيئا يتناسب معه وأعطيت الصغير شيئا يتناسب معه لا يلزمني أن أعطي الكبير مصروف 10 وأعطي الصغير مصروف 10 مثله احتياجات الأبناء ذكر الحافظ ابن حجر 7 أسباب أو 8 أسباب للتفريق في لتجويز الهبة المسببة ورد أن أبا بكر أعطى عائشة رضي الله عنها قال لا يا بني جد النخيل لم يعط كل الورثة مثل عائشة جد النخيل فتباطأت عائشة رضي الله تعالى عنها ولما تباطأت عائشة حضرت أبا بكر الوفاة فقال أبو بكر يا عائشة لما عادته هل جددت النخيل قالت لا قال لو كنت جددته لكان لك أما الآن فهو مال وارث فكان ما يذهب شيء لأنه يرى أنها تحتاج إليه والله تعالى أعلم احتياجات الناس تختلف السلام عليكم نعم زوجة متزوجة من رجل يعمل في البنك. ما الوضع؟ والله تنصحه لله. وصل من العمر يعني في استحالة أنه يجد شغل آخر أو استاذة. إذا لجأنا إلى أبواب الضرورات فالضرورة ستجوز أكل الميتة. السلام. في الشهر العقاري نصراني وصمم أن ينظر للصورة لأكون آثمة لست بآثمة ذي ضرورة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ أنا أريد أن أعلم فيني أنا من المغرب وأنا لا أتقن اللغة العربية وأريد أن أقرأ كتابا كي لا أعمل الأخطاء في الحركات وكل الكتب أجد أنها صعيبة يعني عفوا تقرأ مجرد قراءة تقوي لهجتك اقرأ في صحيح مسلم كتب السنة المشكلة ومضبوطة بالشكل هذا وانتم تحبوا هذا اقرأ في القرآن واقرأ في كتاب صحيح مسلم مضبوطة طبعات جيدة عندكم في المغرب ومضبوطة تعلمك القراءة الجيدة إن شاء الله ومن كتب السنن التي طبعت مضبوطة بالشكل اقرأ فيها الله يسلم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيك وفيكم بارك الله. صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، اخرج توضأ وصلي واغسل عضوك. اذا كنت مريضا بهذا النوع من المرض مستمر بصورة مستمرة في صلاة وفي غير صلاة ستكون كحكمك حكم سلس البول، لكن لا اظن ذلك. بارك الله فيك يا شيخ عبيد ووفقك الله. نقول حصلت على منحة جامعية مدفوعة للدراسة عن بعد إحدى الجامعات الأمريكية الخاصة، واكتشفت أن صاحب الجامعة ونائبه إسرائيليين، فما حكم الدراسة؟ على حسب نوع الدراسة التي ستدرسها. السلام عليكم. تعبت مني جامد جدا، وهي كانت موصلة مدهاش المستشفى، فراحت راحة رب عني وجهتها لعناية المرتبة، وهناك وهي على الغسل لقوا ان هي متبهدلة جدا لعناية المرتبة، بهدلوها في لعناية المرتبة جدا من ناحية الكرحة الفراش. عفوا، يعني هي اوصتك الا تذهب الى المستشفى؟ نعم، اوصتك الا تذهب الى المستشفى. في سؤال بس عشان ترتاح، هل أنت قصدت الإضرار بها؟ لا طبعا. طب خليك معايا بس واحدة واحدة بس. الحمد لله. هل أنت أهملت عن عمد؟ لا، ما فيش إهمال خالص. خلاص، لم تهمل بالذنب. طب اصبر عليا بس، اصبر عليا. أنت لم تتعمد إهمالا والحمد لله، ولم تتعمد الإضرار بها، بل نظرت في مصلحتها من وجهة نظرك، أليس كذلك؟ أيوة. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن وصانا بالوالدين في سورة الإسراء استمع لأن هذه لها فائدة إن شاء الله بإذن الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن نحن بشر، قد تفعل الأم أو يفعل الأب شيئا يضايقني، مثلا يحصل شيء منه لا يليق على كبر سني أو تخريف أو أي شيء من الأشياء، فربنا فتح لنا باب التوبة حتى إذا كنا قصرنا وزلت ألسنتنا قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فقد يصدر من الصالح نوع تأفف لأن والده عمل شيئا لكبر سنه والولد تضايق، لكن أنا بأفترض أسوأ من حالتك. افهم الكلام، أنا بتكلم شيء أشق من موضوعك، يعني أشق من الموضوع. هب أن شخصا ما تأفف أو تضرر أو تعف مع إجهادي تلفظ بكلام وهو نادم ويحب أبويه، فربنا فتح باب التوبة فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم حتى لا يأس شخص من رحمة الله، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين للرجاعين غفورا. ثم إن الله قال والله يعلم المفسد من المصلح. الله قال والله يعلم المفسد من المصلح، وقال والله عليم خبير، وقال سبحانه وتعالى من معكم أسمع وأرى. فربنا عالم بك وبقلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تقول إنك تريد الخير بأمك، ولما رأيتها معذبة والنمل يعتريها والدم يخرج من فمها وفي غيبوبة كاملة، قلت في نفسك المشفى والمستوصف، المستوصف أفضل من المستشفى لأن الشيء يطلب من الله، قلت هي أنفع مني لأمي، فسلكت هذا السبيل عن اجتهاد. خلاص اطمئن انك تعبد ربا كريما عليما، انت تعبد ربا لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولا يخفى عليه ما في صدرك، انتبه. اذا انت رجل بقى معلش يعني كده معلش اسمح لي اقول لك يعني يا اخي الله ارحم بها منك يا اخي، الشيطان لا يخدعك ولا ييئسك من رحمة الله، الشيطان لا ييئسك من رحمة الله، افعل النافع الآن، استغفر لها، تصدق عنها، اعتمر عنها، ما تجلس تندب ليل ونهار، خلاص انتهى الأمر. السلام عليكم. أنا اللي معذبني فيها. السلام عليكم. من القواعد من النساء؟ القواعد من النساء النسوة اللواتي انقطع عنهن المحيض ولم يعد فيهن رغبة للنكاح، ولم يعد فيهن رغبة للنكاح ولا مطمع في الزواج، والله تعالى أعلم. يعني مسألة انقطاع الحيض يعني علامة، لأن التي انقطع حيضها تعتبر في الغالب يعني شيء أغلبي أنها فقد يعني لم تعد مطمعا في الغالب، في الغالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي. نعم. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، أنا يا شيخ إذا عم معصبية كتير دائما الخلفان بالله على أولادي إن أنا أعاقبهم أو أفعل لهم كذا أو كذا، وبعد كده مهدى أرجع، فأنا إيه حكم إيماناتي دي؟ أنا بحلف كتير جدا جدا جدا يعني. إذا كنت تعقدين اليمين ومن قلبك تعقدين اليمين، فيلزمك عن كل يمين كفارة إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. إن عجزت صمت، اصبري أكمل كلام. لا يا أختي اسمع الكلام، أكمل كلامي لا تقاطعين، أنت سألتي نجيبك. إذا كنت عقدت اليمين فكل يمين منعقدة عليك فيها إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. إن عجزت. ثانيا، إن أردت مخرجا فيمكنك مع اليمين عقب اليمين في الحال، والله لا أضربنك إن شاء الله، فإن الشخص إذا حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولم تكن عليه حينئذ كفارة. والسلام عليكم. يا أم جميلة، تنقبي الخلاف قائم في تغطية وجه المرأة، هل يجب أو لا يجب؟ أختار القول بوجوب تغطيتها، هذا رأيي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. شيخنا في سؤالين. سؤال الأول، سفر المرأة من محافظة إلى محافظة هل يحتاج إلى محرم؟ أنت على حدود المحافظة والثانية ولا يعني في أحيانا من القاهرة إلى المنصورة أو من القاهرة إلى سيناء؟ الأصل أن هذا يحتاج إلى محرم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وكانت ثمة رفقة آمنة. طيب السؤال الثاني، هل صح في الرايات السود حديث؟ لا، حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فاستقبلوها، فإن فيها خليفة الله المهدي له إسناد قد يكون ظاهره الصحة لكنه معلول، أعله أبو حاتم الرازي في كتابه العلل. من يتخذ من قصة السيدة خديجة وأنها كانت تباشر التجارة قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذ من هذا باب لمخالطة النساء الرجال بشكل فك؟ وهل ورد أن خديجة كانت تخالط الرجال؟ هذا الذي أريد من فضلتك إن شاء الله. نحن لا نقول طبعا، يعني بس عفوا بس صبرا بس كانت تباشر التجارة وفتحت الباب على المصاعد. طبعا كل شيء في طرفان وسط، يعني إذا قالت المرأة أنا أتاجر الآن بالضوابط الشرعية، الشيء الذي أتاجر فيه حلال لا أخلو برجل، إن تكلمني الرجل أتكلم بوقار وحشمة، مثل هذا لا نستطيع أن نمنعه، لأن الله قال إذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. أما إذا كانت هناك خلوة أو موعدة على إثم أو ما يدعو بعد ذلك للإثم، منع كل باب يجر إلى الفساد. وفقك الله. الله يسلم. كيف تقضي المرأة الحامل ما بقي لها من صيام رمضان إن لم تقوى على صيامها أثناء فتصحى تعيد؟ لأن الحمل مرض على ما اختاره فريق من أهل العلم، وأتقلد هذا الرأي. وربي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحفظك ربي بارك. وإياك الله يسلمك. نعم. كنا في بداية انتشار الوباء كنا نستفتي حضرتك على أمر التباعد الاجتماعي وأمر الناس التباعد الاجتماعي داخل المساجد. الآن شفنا صار تفريط في كل الإجراءات الاحترازية. وصار لا أحد يلتزم بالكمامة. التباعد أهل التخصص يقولون أنه ليس له معنى بدون كمامة، يعني بدون كمامة ليس للتباعد أي معنى على الإطلاق في انتقال وتفشي الوباء. والله أولا في شيئين يتنازعاننا في هذا الأمر. أولا أقوال الأطباء المختصين له، قول الأطباء المختصين له اعتبار. ثانيا الواقع الذي يعيشه الناس الآن له اعتبار أيضا. يعني الناس رأوا الناس الآن أن كثيرا من المساجد التي يصلي فيها الناس بلا كمامة، بلا الأمور فيها مستتبة، الأمن فيها مستتب، فحسما وجد الضرر ابتعدنا عنه. هذه وجهة نظر لا اعتبارها أيضا، والله أعلم. يعني شيخنا إحنا الآن عايزين نلغي التباعد في المساجد، هل ده يجوز لنا إن إحنا نلغي التباعد ونشيل العلامات؟ التباعد ده لا، أنا ما قلت لك شيل العلامات، أنا ما بضع قائلة. يعني هل إحنا الوباء لا يزول؟ والله يا شوف يا لأنه على هذا بعض الناس. ما أنا أقول لك الآن في بعض الأطباء يقولون بما تقول، يقولون إن عدم التباعد يسبب ضرر، وهذا في البلاد التي فيها الكورونا متفشية، فكلامهم معتبر، هم أهل ذكر في هذا الباب. أما إذا قلت أنت ما في بلادنا ما ليس في بلدتنا ولا في حينا كورونا واجتهدت، لك اجتهادك بس. السلام عليكم. ما حكم إزالة المرأة، ما الحكم في المرأة تزيل شعرها بالليزر؟ كنت تقصد شعر العنة أو شعر الجسم باستثناء الرأس. شعر الرأس لا يجوز المرأة أن تحلقه عند طبيبة مسلمة. أولا تكشف العورات حيث لا ضرورة تأثم عليه المرأة، أن النبي نهى عن أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة الحديث. وكذلك ينظر إلى آراء الأطباء في أن الإزالة بالليزر من الناحية الطبية كذلك، إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صدن مبارك عليكم بالحاشد الجديد. بارك الله فيك. أنا ما عندي هواتف جديدة، هذا هاتف قديم من الدقة القديمة كما يقولون له سنوات طويلة. تفضل الله كما الله سيجعل رزق آل محمد القوتة. صحيح. اللهم حيني مسكينا وعبدني مسكينا. لا يصح، لا يصح. وعندنا أيضا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى والتقى والعفاف والغنى. أحسنت. أراك وأغبطك على ذلك. أراك وأسمعك تحب لغة العرب التي نزل بها القرآن. أتعصب لذلك. تتعصب؟ أتعصب لغة القرآن التي نزل عليها القرآن على محمد. طيب يعني ممكن في كلمة غير أتعصب؟ أحبها أجلها أعمل بها، أن اللغة التي نزل بها كتاب ربي وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإياك. في طاعة الله وإياك والسامعين والسامعات يا رب العالمين. وإياك وإياك. القواعد من النساء، قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. حفصة بنت سيرين دخل عليها جرير بن حازم وقد كانت من القواعد من النساء ولكنها تجلببت وتنقبت، فقال يا أما ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية. قال وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات الحجاب. رحمه الله. حديث الجارية في صحيح مسلم عبد القادر بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك بس عند كنت سؤالين. تفضل. السؤال الأول إيه الفرق بين ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما شاء الله اللهم بارك؟ يعني ما شاء الله. ما شاء الله متفقة في الاثنين. خلاص. ما شاء الله متفقة في الاثنين. لا قوة إلا بالله لم تكن لي قوة على تحصيل ما أنا فيه إلا لما قواني الله. لم تكن لي قدرة على إنشاء هذا البستان وهذه الحديقة إلا لما قواني الله. أما اللهم بارك دعوة اللهم زده يا رب وبارك له، فالبركة لها معنيان: ثبوت الخير في الشيء والنمو والإزدياد. فإذا قلت لشخص بارك الله فيك، زادك الله من الخير، ثبت الخير فيك ولم يزله عنك. إذا قلت بارك الله في هذه الحديقة اللهم زدها، يعني معناها اللهم زدها ولا تنقصها ولا تزلها عن صاحبها. أما لا قوة إلا بالله معناها لم تكن لي قوة على إنشاء هذه الحديقة إلا لما قواني الله، فهو اعتراف لله بالفضل. يعني يفضل لما شفناها عند حتى قلنا شاء الله اللهم بارك كلاهما. إذا قلت لا قوة إلا بالله لم تكن له قدرة على تحصيل هذه الحديقة إلا لما قواه الله. ليست بعورة على التحرير. لا الركبة ليست من العورة على التحرير، والله أعلم. الكلام واضح يا أخي، الركبة ليست بعورة. خلاص. الله يسلمك. بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أحق أن يحمد وحق له أن يحمد وآل لأن يحمد، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حق له أن نصلي عليه سامعين مطيعين لأمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،